التي حرم الله، معنى التي حرم الله يعني النفس التي حرم الله تعالى قتلها، والأنفس التي حرم الله تعالى قتلها هي نفس المؤمن، نفس المؤمن اللي هو المسلم، ونفس الذمي، والذمي اللي هو ايه؟ الكافر الذي يدفع الجزية للمسلمين ويقيم في بلادهم، الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين ويدفع الجزية للحاكم المسلم. والمعاهد، المعاهد يعني الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد انهم لا يقاتلون المسلمين، وان المسلمين ايه؟ لا يقاتلونهم. بينهم وبين المسلمين نوع من الصلح او المعاهدات، حتى ولو لم يقيموا في بلاد المسلمين، حتى هم ايه؟ يقيمون في بلادهم، فهم ايه؟ معاهدون، يعني بينهم وبين المسلمين معاهدات، كحال يعني ايه؟ يعني عامة البلاد في هذا الوقت، مثلا تربطها معاهدات دولية او كذا، فيكون مثلا بين البلد وبين بلد المسلمين معاهدة انهم لا يعتدون على المسلمين وان المسلمين لا يعتدون عليهم، فما داموا قد التزموا بهذه ايه؟ المعاهدة ولم يخلوا بها، فهم ايه؟ على عهدهم، فهم على عهدهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وصالح يعني بلاد تحارب المسلمين، رجل كافر حربي ولكنه اتى الى بلاد المسلمين وطلب الامان، وطلب الامان فانه يؤمن، طلب الامان، اما انه جاء مثلا سفيرا من قبلهم في مفاوضات بينهم وبين المسلمين، حتى المسلمين بينهم حرب وبين قوم من المشركين، وبعدين جاء واحد من هؤلاء القوم وطلب الامان فامناه، ففي هذه الحاله يحرم قتله، يحرم قتله ويجب الالتزام بهذا الامان. ممكن يكون جاي لتجاره مثلا، او جاي على انه مندوب من قبلهم او سفير من قبلهم مثلا ليفاوض المسلمين او كذا، فهذا المستأمن. وقد قال الله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فاجره ويسمع كلام الله، يعني يدعى الى الاسلام ربما اسلم، ثم ابلغه مأمنه، يعني سواء حتى لو لو لم يسلم يعني يحفظ المسلمون دمه وماله الى ان يخرج من بلادهم. فاذا النفس التي حرم الله، اي حرم الله قتلها، اللي هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، الا بالحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. يعني هذه النفوس يحق قتلها في حالات، وهي ايه؟ السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يعني هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها، قد اباح سبحانه وتعالى قتلها في ايه؟ في حالات خاصة، كالقتل قصاصا، يعني المسلم نفسه محرمة، ولكن اذا قتل المسلم مسلما فانه يقتل به قصاصا، اذا كان قد قتله عامدا ولم يعف عنه اولياء القتيل، فانه في هذه الحاله يقتل قصاصا. والسيب الزاني، الزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعه الذي ارتد عن الاسلام، والمفسدون في الارض وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: واكل الربا. يبقى ايضا سبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا. اكل الربا من السبع الموبقات، من السبع الموبقات. والربا محاربه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والايات في تحريم الربا واضحه معلومه. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئه. ربا فضل وربا نسيئه. النسيئه اللي هي ايه؟ التأجيل، التأجيل. والفضل اللي هو ايه؟ اختلاف الكيل او الوزن، او اختلاف الايه؟ الكيل او الوزن، او اذا كان في الاثمان يعني زياده في الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد

قال فقتلنا ثلاثة سواحر، فقتلنا ثلاثة سواحر. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة أن قتل الساحر جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم إيه؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة، فقتل الصحابة ثلاثة سواحل، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وجندب بن عبد الله رضي الله عنه هو نفسه قتل ساحرا، قتل جندب ساحرا، وكان هذا الساحر يعني يخيل للناس انه يعني يقتل انسانا ثم يحييه، يخيل اليهم ذلك، فقتله جندب رضي الله عنه وقال فليحيي نفسه، ذهب اليه جندب رضي الله عنه وفي حلقه يعني الناس يشاهدون وكذا ويظهر لهم انه كانه يضربه بالسيف، فيخيل للناس ان الانسان هذا انقطع نصفين بالسيف، وبعدين يردوا ويرون الانسان قد حي مره اخرى، وهذا نوع من سحر التخييل، يخيل للناس ان الانسان هذا شطر نصفين وبعدين التأم مره اخرى. فدخل جندب رضي الله عنه في وسط الحلقه وقطع رقبته بالسيف وقال فليحيي نفسه، وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. فاذا ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امروا بقتل الساحر او قتلوهم السحره، ثم عمر وحفصه وجندب رضي الله عنه. بهذا ينتهي هذا الباب. نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.